بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنعرف هذه السنن وهذه القوانين الإلهية، ونذكر أهم هذه السنن وهذه القوانين. التعريف، تعريف السنن: السنن الإلهية هي القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى للبشر، في قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى للبشر بناء على سلوكهم وعلى أفعالهم وعلى موقفهم من شرع الله سبحانه وتعالى، وموقفهم من أوامر الله ومن نواهي الله سبحانه وتعالى، وما يترتب على هذه السنن من سعادة وشقاء، أو من عز وذل، أو من رقي أو تخلف، أو من قوة أو ضعف. إذن السنن الإلهية هي القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى للبشر بناء على سلوكهم وعلى أفعالهم وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذه السنن هي سنن ثابتة ونافذة ولا تتغير في قانون الله. السنن هذه ثابتة، وقد أنزلها الله سبحانه وتعالى على المخلوقات، وتحديداً الكائنات البشرية، ولا يستطيع أحد أن يرد هذه السنن أو أن يوقف هذه السنن. فإذا فعل البشر ما يستلزم نزول هذه القوانين الإلهية وهذه السنن الربانية، وقعت هذه السنة على الأمم وعلى التجمعات البشرية، كما قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما في تبديل لهذه السنن. وكذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا من هذه القوانين وهذه السنن الربانية، لكن يستطيع أن يتعرف على مقدماتها وعلى بداياتها. وهذا كيف يتم؟ كيف يتعرف على المقدمات وكيف يتعرف على بدايات هذه السنن؟ عن طريق النظر، وعن طريق المشاهدة، وعن طريق التأمل وقراءة التجارب التي مرت بها الأمم والشعوب في تاريخها البشري والإنساني. إضافة إلى أننا نستطيع أن نتعرف على هذه السنن وعلى مقدمات هذه السنن فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من هذه السنن، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة من علامات ومن مقدمات لهذه القوانين. طبعا إضافة إلى مآلات هذه السنن وهذه القوانين، أي نهايات هذه السنن وهذه القوانين، فهي عن طريق التجارب التي مرت بها الأمم والشعوب، وعن طريق ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وما ذكره الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في السنن، في السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. طبعا لابد أن نعرف أن القوانين الربانية والسنن الإلهية كثيرة ومتنوعة في الكون ومتعددة في الكون، لكن الذي سوف نتكلم عنه هي القوانين والسنن التي تتعلق بالأمم والشعوب، السنن التي تتعلق بالأمم والشعوب وبالتجمعات البشرية وبالدول التي قامت. أول هذه السنن سنة اسمها سنة الاصطفاء أو قانون الاصطفاء، وهو من أجمل السنن والقوانين الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي في هذه السنة، يصطفي من عباده من يشاء. والاصطفاء يعني أنواع، الاصطفاء هو اختيار، يعني الله يصطفي أي يختار، وهذه من أجمل السنن ومن أروع السنن. فالله سبحانه وتعالى في هذه السنة يصطفي ويختار، والاصطفاء والاختيار أنواع ودرجات. أعظم وأرقى أنواع الاصطفاء هو اصطفاء النبوة. اصطفاء إيش؟ اصطفاء النبوة، كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن اصطفاء اختار، الله اختار واصطفى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفاء، اختيار. فهذا أعلى أنواع الاصطفاء وأرقى أنواع الاصطفاء، وهو اصطفاء النبوة واصطفاء الرسالة. هناك نوع آخر بعد اصطفاء النبوة أقل درجة منه، وهو اصطفاء الشهداء. اصطفاء الشهداء لبعض المؤمنين، الله يصطفي بعض الشهداء من بعض المؤمنين، فالله يشرف ويصطفي بعض المؤمنين لكي ينالوا فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وهو كرم من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده الصالحين، كما قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. يتخذ منكم شهداء. هناك نوع آخر من الاصطفاء في هذه السنة وفي هذا القانون الإلهي، وهو، وهذا أمر يعني قد تتعجب منه، هو اصطفاء حسن الخاتمة. اصطفاء حسن الخاتمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الترمذي بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالت الصحابة: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. هذا هو اصطفاء حسن الخاتمة أو حسن الختام، وهذا من عظيم سعة جود الله سبحانه وتعالى. فالله يصطفي كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا، الله إذا أراد بهذا العبد الخير حتى لو كان من العصاة، كان من المذنبين، لكنه يحمل قلبا صادقا لله عز وجل، منكسرا بين يدي الله عز وجل. إن كان مذنبا، إذا أراد الله به خيرا استعمله. كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. ييسر له عمل وطاعة قبل أسبوع، أسبوعين، شهر، 3 أيام، 4 أيام، ليلة موته، يستعمله الله في عمل صالح قبل الموت ثم يقبضه سبحانه وتعالى. فهذا النوع الثالث من الاصطفاء أو من هذه السنة، وهي سنة اصطفاء حسن الختام أو اصطفاء يعني أو اختيار حسن الختام. فعندنا إذن اصطفاء نبوة ورسالة، وعندنا اصطفاء شهادة، وعندنا اصطفاء حسن الختام. فاللهم نسألك من فضلك الشهادة في سبيلك في المكان الذي تحبه وترضاه، اللهم آمين. هذا القانون الأول أو السنة الإلهية الأولى، وهي سنة الاصطفاء أو سنة الاختيار. هناك سنة ثانية من سنن الله سبحانه وتعالى في البشر، وهي سنة التدمير والهلاك. سنة التدمير والهلاك، سنة التدمير والهلاك، وهو قانون ينزله الله تعالى على الأمم وعلى الشعوب وعلى الدول التي يكثر فيها الظلم والطغيان، ويكثر فيها تمجيد الظالم والسارق والفاسق. انتبه، هذه السنة، سنة الهلاك، قانون الهلاك والتدمير. الله يرسل هذا القانون على الأمم والشعوب والدول التي يكثر فيها الظلم والطغيان، ويكثر فيها تمجيد الظالم، ويكثر فيها الجور. فبالجور والظلم، كما قال أهل العلم، تخرب البلاد بالظلم وبالجور وبالطغيان، تخرب البلاد ويقتل أهلها، ويتم الجلاء، جلاؤهم منها، كل هذا بالظلم. وبالظلم كذلك ترفع من الأرض البركة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب البيوت. هذا قول ابن عباس، يقول ابن عباس: أجد أن الظلم يخرب البيوت ويهدم البيوت. وعندها قرأ رضي الله عنه قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فالبيوت خاوية، المنازل خاوية، البيوت مدمرة، الدول مقسمة مدمرة. لماذا؟ لأنه فيها الظلم وفيها الطغيان وفيها التصفيق للباطل وللظالم. كذلك فإن هلاك الأمم وهلاك الشعوب وهلاك الدول يكون بسبب فسق المترفين، فسق مترفيها، فسق علية القوم، أصحاب ما يعرفون بالطبقة السياسية ومن يدور في فلكهم. الهلاك ينزل على الأمم إذا فسق المترفين وفسق الذين هم في سدة الحكم، وهذا موجود في تاريخ البشرية. ولهذا قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، بالتخفيف، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جاء في تفسير هذه الآية: وإذا دنا وقت هلاكها، يعني هذه القرية أو هذه الدولة أو هذه الأمة أو هذه الحضارة أو هذا الشعب، إذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها، أي أمرنا علية القوم بطاعة الله عز وجل. هؤلاء المنعمين أمرناهم بالطاعة، وأمرنا جباريها، وأمرنا ملوكها، وأمرنا حكامها بطاعة الله. حينما يقترب العذاب الله يأمرهم بالطاعة، لكنهم يفسقوا، بدل أن يطيعوا الله عز وجل يفسقوا، فيحق عليها القول فيهلكها الله سبحانه وتعالى ويدمرها. لهذا قال تعالى: وإذا أردنا، يعني أن نهلك قرية، يعني إذا دنا عذابها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعات ففسقوا فيها، بدل ما يطيع الله عز وجل يزدادوا فسوقا وظلما ونهبا، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا بالتخفيف. جاءت قراءة بالتشديد. إيش معنى التشديد؟ يعني أمرنا، أول أمرنا، أمرنا في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تفسيرها: أي جعلنا مترفيها وفساقها هم الأمراء. أمرنا أي جعلناهم أمراء، فأصبح هؤلاء الأمراء أكثر الناس فسقا وأكثر الناس عصيانا. أمرنا مترفيها، وعندها يحق عليها الدمار والخراب، إما بالقتل أو الإجلاء من البيوت والمنازل. فإذا كانت بالتخفيف أمرنا مترفيها، أو بالتشديد أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء فيفسقون فيها فينزل عليها عذاب الله، وهي سنة الهلاك وقانون التدمير الإلهي. طبعا ففسقوا فيها، في قول الله تعالى ففسقوا فيها، الفسوق هنا يكون بالطغيان. الفسوق هو الطغيان ومجاوزة الحد، أن الإنسان يتجاوز الحدود ويتمادى في الفسوق. ويمكن أن نقسم الطغيان إلى قسمين أو نوعين: هناك طغيان مال وهناك طغيان سلطة. الفسوق طغيان المال وطغيان السلطة. كيف يفسق الإنسان؟ يطغى. كيف يطغى؟ يتجاوز الحد. كيف يتجاوز الحد؟ بطغيان المال وطغيان السلطة، إما أنه يطغى بالسلطة أو يطغى بالمال. طغيان المال هو الاستئثار به وجعله في طبقة الحكام وجعله في المنتفعين حولهم من القضاة ومن رجال الدولة على مر التاريخ، وينتفع به أصحاب السلطة، سواء كانت هذه السلطة سلطة دينية أو سلطة سياسية، فيدور المال دائماً حيث دار هؤلاء الظلمة وهؤلاء الغشمة على مر التاريخ. وتاريخ الحضارات يشهد بهذا، اليونان والفراعنة والإغريق، كل هذه الحضارات إلى عصرنا الحالي والذي سيأتي في المستقبل من الطغاة، دائماً طغيان المال، يدور المال حيث دار مع هؤلاء الظلمة وحولهم طبعاً الدوائر المنتفعة من المرتزقة، كما يعني هو معروف في تاريخ الظلمة على مر التاريخ. وهذا الأمر قد حرمه الله سبحانه وتعالى وذكره في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. أموال الناس، فريق هؤلاء الضعفاء المساكين المسحوقين المحرومين، ها، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، هذا طغيان المال. الطغيان، النوع الثاني من الطغيان هو طغيان السلطة، مجاوزة الحد في الطغيان بالاستبداد والتفرد بالرأي والاستئثار بالسلطة على حساب مصالح المسلمين، إضافة طبعا إلى المحسوبية وإلى ممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب، ها، والاستبداد بالرأي، تماما مثل ما كان يفعله فرعون. كيف أن فرعون كان مستبدا برأيه حينما كان يقف ويخطب في مملكته ويقول ما أريكم إلا ما أرى، يخطب في المملكة الفرعونية ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا طغيان السلطة هو الاستبداد بالرأي والاستئثار بالمصالح وبالقرار السياسي دون باقي المسلمين. إذن بالظلم والفسوق والطغيان ينزل الهلاك والتدمير بالأمة الظالمة، وينزل الهلاك والتدمير على الأمة التي تمجد الظالم والتي تصفق للظالم. ومن أنواع هذا الهلاك، يعني سنة الله حينما تنزل وقانون الإله الرباني سبحانه وتعالى وهو قانون التدمير والهلاك، حينما ينزل على الرعية الظالمة، حتى الرعية ينزل عليها هذا العذاب، لأنها كانت، يعني كانوا يتظالمون فيما بينهم وكانوا يصفقون للظالم. فمن أنواع العذاب الذي قد ينزله الله عز وجل أن يسلط الله ظالم على ظالم، من العقاب ومن سنة الهلاك والتدمير أن الله يسلط ظالما على ظالم، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نسلط بعض الظلمة على بعض الظلمة، ونرسل ظالما لكي يزيل ظالما آخر أو يذل ظالما آخر. وكذلك قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. شوف، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، الشعب ظالم والحاكم ظالم والجميع يتظالمون فيما بينهم والجميع، يعني كل فرد يستذل الذي تحته. هذه قرية ظالمة، هذه دولة ظالمة، هذه حضارة ظالمة، ما جزاؤهم؟ ذكره الله في القرآن وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والأخذ هنا معناه عند المفسرين هو الهلاك والعذاب، فقد يكون تسليط ظالم على ظالم، قد يكون بالخوف والجوع، هذا العذاب، السنة، سنة الهلاك والتدمير قد يكون فيها خوف، قد يكون فيها جوع، قد يكون فيها هلاك للزروع، هلاك للثمرات، زوال للخيرات، قد يكون غلاء أسعار، قد يكون فقر شديد، قد يكون تخريب بيوت ومنازل وتدمير منازل وبيوت عن طريق يعني الكوارث مثل الزلازل والكوارث والفيضانات، وقد يكون بأشد أنواع العذاب الذي ينزله الله عز وجل وهو الحروب والاقتتال فيما بين الشعوب واستباحة الأعراض وسفك الدماء. كل هذا من سنة الله سبحانه وتعالى ومن قانون الله سبحانه وتعالى في التدمير وفي هلاك الأمم والشعوب. ننتقل إلى السنة التالية أو القانون الإلهي التالي، وهو قانون التداول أو سنة التداول أو ما يعرف بالمداولة بين الأمم والحضارات والدول، وهي في قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس أي نصرف الأيام ونقلبها بين الناس وبين الشعوب، كما يتم التداول بين الليل والنهار، كذلك يتم التداول بين العدل والجور، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار كذلك يقلب ويداول هذه الأيام، كما أنه يداول ويقلب العدل بين العدل وبين الجور، يصرف بين الصعود وبين الهبوط، بين التقدم وبين التخلف، بين النهوض وبين الانحطاط في الأمم، بين كذلك بين المؤمنين وبين الكافرين. فعندما يتخلى أهل الحق عن حقهم أو عن الدفاع عن الحق، يجعل الله التمكين ويجعل القوة لأهل الكفر والطغيان، فسنة الله يعني في هذا التداول هي في الحقيقة سنة التعاقب وسنة التناوب بين الأمم وبين الدول. فأي أمة تحقق العدل وتحقق المساواة، يعني العدل والمساواة لما تتحقق في الأمم بين شعوبها يمكنها الله سبحانه وتعالى، يمكنها من القيادة ويمكنها من الارتفاع ومن الرقي ومن الانتصار، بغض النظر عن الإيمان والكفر، بغض النظر عن الإيمان والكفر. فالأمة العادلة، الأمة العادلة تبقى، يبقيها الله سبحانه وتعالى مع كفرها، والأمة الظالمة يزيلها الله ويهلكها الله سبحانه وتعالى وإن كانت مسلمة مؤمنة. هذا قانون إلهي. فالعدل بالعدل تبقى الدول، بالعدل تبقى الدول وإن كانت كافرة، وبالظلم وبالطبقية وبالاستئثار وبالنظام يعني الحزبي أو بالنظام القبلي الأسري أو بالنظام الطائفي المقيت تزول الأمم ويتم تدميرها، وهذا كله يدخل في سنة الله سبحانه وتعالى التي تعرف بسنة التداول والمداولة والتعاقب بين الأمم وبين الشعوب وبين الدول والحضارات. هناك سنة أخرى هي سنة الاستدراج أو قانون الاستدراج، وهي من السنن والقوانين الإلهية التي يعامل الله بها الأمم والشعوب، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الاستدراج من الله سبحانه وتعالى هنا موجه للأمم وللشعوب وللدول. إيش هذا الاستدراج؟ الاستدراج باختصار هو جر هذه الأمم وهذه الدول وهذه الشعوب قليلاً قليلاً إلى عذاب الله. الله يجر هذه الأمم وهذه الدول وهذه القرى وهذه الشعوب إلى العذاب بالتدريج قليلاً قليلاً، حتى يقعوا في في في في مكان تنزل عليهم سنة التدمير والهلاك، القانون الإلهي الأول وهو سنة التدمير والهلاك. فالله سبحانه وتعالى يستدرج العصاة ويستدرج الظلمة ويستدرج الفساق والطغاة. كيف يستدرجهم؟ بأن يعطيهم الصحة ويعطيهم النعمة ويملي لهم، كما قال تعالى: وأملي لهم. إيش معنى أملي لهم؟ أي أمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة. ليش؟ ليزدادوا في الآثام وفي المعاصي وفي الفجور وفي الفسوق وفي أكل أموال الناس بينهم وفي انتشار الفواحش والمنكرات، وهذا كله من كيد الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله عز وجل بعد أن قال وأملي لهم إيش قال؟ قال: إن كيدي متين. هذا من عظيم كيد الله بهم، إن كيدي متين. ليش؟ لأنه فجأة يأتي العذاب الرباني على عدة صور، فجأة تنزل سنة الهلاك وسنة التدمير على هذه القرية أو على هذه الدولة أو على هذا الشعب لكثرة فسوقه ومعاصيه، يأتي عليه التدمير والهلاك، أي ينزل عليه القانون الأول وهو قانون التدمير والهلاك: براكين، فيضانات، سيول، أعاصير. قد يكون تسلط السلطان أو الأمير الظالم الذي يكون ظالما فاجرا عليهم، فلا يخاف الله في الرعية. هذا عذاب، نوع من أنواع العذاب. قد يكون العذاب بعد الاستدراج فقر، جوع كما ذكرنا، غلاء أسعار، قد يكون والعياذ بالله يعني العذاب حروب، نزاعات مسلحة، سفك للدماء بسبب الظلم والطغيان والقهر والإذلال، بسبب التصفيق للظالم، بسبب الثناء على الطاغية وأنت تعلم أنه طاغية. كل هذا من عذاب الله تعالى بعد سنة الاستدراج لهؤلاء الظلمة الغشمة. في سنة أخرى من سنن الله سبحانه وتعالى ومن قوانين من القوانين الربانية، هي سنة تعرف بسنة الاستبدال، سنة الاستبدال، وهي سنة ربانية وقانون إلهي يستبدل به الله سبحانه وتعالى حكومات بغيرها، يستبدل الله سبحانه وتعالى حكومات بغيرها، يستبدل سبحانه وتعالى شعوب بغيرها، يستبدل أمم بغيرها، يستبدل قيادات وحكام بغيرها، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. استبدال، سنة الاستبدال، القانون الرباني الرهيب، وهو قانون الاستبدال، والكثير من الناس غافلون عن هذا الأمر. هذه السنة يا أحبابي ويا إخواني تظهر بوضوح، تراها بعينك في سقوط حكومات، حكومات تسقط وقيادات تسقط وتقوم مكانها قيادات أخرى وحكومات أخرى، انحطاط أمم، انحطاط، سقوط شعوب، سقوط حضارات وقيام أمم وقيام شعوب وقيام حضارات مكانها، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي والطغيان والاستعلاء والاستكبار في الأرض. هذه من أعظم الذنوب التي يعصى بها الله سبحانه وتعالى، الطغيان والتجبر، الاستعلاء على البشر، الاستكبار في الأرض. فإذا رأيتم، خذوها قاعدة، إذا رأيتم حكومة أو قيادة أو أمة أو جماعة تتبدل بأخرى، فاعلموا أنها سنة الله سبحانه وتعالى وقانون الإله سبحانه وتعالى، وهو قانون الاستبدال، قد نزل بهم فنقلهم من حال إلى حال. وكل هذا موجود في القرآن الكريم، لكننا لا نفقه القرآن، نحن نقرأ القرآن ولا نفقه هذا الكتاب العظيم وهذا الكلام الإلهي العظيم. الله عز وجل يقول: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول سبحانه وتعالى وهو يصف حال الأمم وحال الدول وحال الطغاة على مر التاريخ الذين تجبروا وفسقوا واستبدوا واستعلوا وتجبروا، يصف حالهم في القرآن يعني وصف بديع، يعني مفصل تفصيل عجيب. يقول سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء: كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ثم قال سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكى عليهم أحد ولا تأثر عليهم أحد، ولم تبكي عليهم السماء ولا الأرض لطغيانهم ولظلمهم ولفجورهم ولعصيانهم. فتتبدل سنة الاستبدال، الله يستبدل شعب بشعب، أمة بأمة، حكومة بحكومة، قيادة بقيادة. ولهذا أخي الحبيب، إياك أن تصفق لظالم أو طاغية، إياك أن تصفق لطاغية أو ظالم، إياك أن تجالس هذا الظالم، إياك أن تثني على هذا الظالم، إياك أن تقف مع هذا الظالم ضد المظلومين أو المحرومين أو المسحوقين. فإن الله عز وجل إذا نادى هذا الظالم يوم القيامة قمت أنت معه وبجواره لفصل القضاء. إياك أن تدافع عن ظالم، إياك أن تثني على ظالم، إياك أن تصفق لظالم، لأن الله عز وجل قال، وهو كلام الله، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تركنوا، لا تقتربوا، لا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا نزل العذاب على هذا الظالم وعلى هذا الجبار وعلى هذا المتكبر، إذا نزل عليه العذاب في الدنيا سوف يمسك جزء من هذا العذاب، لأن الله عز وجل قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال أهل العلم: في الدنيا النار هو بالقتل، إن قتل قتلت معه، وإن سجن سجنت معه، وإن عذب عذبت معه، أما في الآخرة فإن دخل نار جهنم دخلت أنت معه، وإن وقف يوم القيامة في أرض المحشر أنت كنت بين أتباعه ومن الحاشية الفاسدة التي كانت تدافع عنه وتنافح عنه في الحياة الدنيا. هذه سنة الاستبدال. هناك سنة أخيرة وهي من السنن التي يعامل الله بها البشر والأمم والتجمعات البشرية، هي سنة الابتلاء، سنة الابتلاء، قانون الابتلاء، وهي سنة الامتحان أو سنة الاختبار للصف المسلم، تنقية الصف المسلم من الدخن، من الشوائب، من الدخلاء، من العملاء، الخونة والدخلاء. هذه السنة، سنة الابتلاء، الله يمتحن ويختبر حتى يصفي الصف المسلم من هؤلاء العملاء ومن هؤلاء الدخلاء. من صور هذا الابتلاء أحبتي في الله، ومن صور هذا الامتحان، أن تتعرض الصفوة الصادقة المؤمنة من أبناء هذه الأمة للكرب، إما للكرب أو للنفي أو للأسر أو للسجن على يد أعدائها الطغاة الظلمة على مر التاريخ. وهذا على مر التاريخ، يعني كل خلاصة وكل أمة صافية في قلب أمة لابد أن تبتلى بالكرب، بالنفي، بالأسر، بالسجن على يد أعدائها. ليش؟ لكي يميز الله الخبيث من الطيب. وهذا أمر، يعني هذا أمر مشاهد في التاريخ، في التاريخ الإنساني منذ أن خلق الإنسان إلى وقتنا وإلى قيام الساعة وحيثما وجد الإنسان، هذا مشاهد في هذا التاريخ الإنساني، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسل الله مع أقوامهم. ولهذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ها، ثم قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، الصابرين الصادقين المؤمنين، وبشر الصابرين. فسنة الابتلاء أحبابي في الله هي لرفع درجات المؤمنين والصالحين، إضافة إلى أنها تكفير للخطايا وتكفير لذنوبهم وتكفير لأثامهم التي وقعوا فيها، رحمة من الله بهم سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، الإمام البخاري والإمام مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المسلم، أي مصيبة تصيب المسلم، إلا كفر الله بها عنه، أي من الذنوب والسيئات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة التي تدخل في قدمك يا أخي احتسبها عند الله عز وجل، فهي يعني تخفيف وتكفير للذنوب ورفع لك في الدرجات. فكيف بأولياء الله؟ وأعظم الأولياء هم الأنبياء والمرسلين والصالحين الذين يعني إما عذبوا أو سجنوا أو قتلوا من أجل أن يبلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء من باب أولى أن الله يرفع درجاتهم في المهديين. هذا ما تيسر أحبتي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.